والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا هنا باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما، لازلنا فيما يتعلق بأحكام العيدين، ومن الأحكام هي ما تطرق إليها المؤلف رحمه الله تعالى، هل هناك سنة قبلية وسنة بعدية لصلاة العيد أم ليس هناك سنة. ولذلك عقد هذا الباب وقال باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهم، معنى ليس هناك سنة لا قبلية ولا بعدية، وهذا هو الصواب ما ذهب إليه الإمام مالك وما عليه المالكية لا سنة، وإن كان عندهم تفصيل لا شك في ذلك، يعني أنهم يستثنون إذا كانت صلاة العيد في المسجد فإنه يقول لا بأس بالسنة بعده، ولكن بشرط أن تكون في المسجد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قلنا أنه لا سنة قبلية بعد صلاة العيد ولا بعدها، وإن كان ذهب الأحناف إلى أن هناك سنة بعدها لا قبلها، وذهب طبعا الشافعي إلى القبلي والبعدي لا كراهة في ذلك وقال به الجواز، وذهب المالكية كما قلنا أنه لا بعدها ولا قبلها إن كان في المصلى، أما إن كان في المسجد فروايتان عنه. اختلف طبعا تلامذة الإمام مالك عنه، بعضهم يقول بجوازها والبعض الآخر ينفي ذلك، وطبعا ذهب الحسن إلى أنها قبلية قبلها وليس هناك بعدية للسنة. طبعا الذين قالوا بالجواز إنما أخذوا ذلك قالوا مدام أنها صلاة تطوع وهي في المطلق من الوقت فلا بأس بفعلها، لكن الصحيح والراجح الله تعالى أعلم أنه لا سنة هناك قبلية ولا بعدية، كما ذهب إلى ذلك ابن العربي المالكي المعافري حيث قال أنه أجمع العلماء على أنه لا سنة قبلية ولا بعدية، يعني في صلاة العيد. وعندما ذكر حتى الخلاف الذي حصل بين المالكية في المسألة فذكر الخلاف وقال فأما من ترك فقد تبع الهدى أو اتبع الهدى أو قد اهتدى، بمعنى أنه أصاب السنة ولا شك في ذلك. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين أن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي لا بعدهما ولا قبلهما، وهذه هي السنة في صلاة العيد. ولذلك سيعقد المؤلف عندنا باب آخر يدل على الفعل، لكن كما سنرى أنه ليس المقصود به القبلية ولا البعدية لكن مطلق النافلة، وهذا سيأتي بعد الباب الذي نحن بصدده. ثم قال هنا أن عبد الله بن عمر، ولا شك أن فعل ابن عمر موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا أشد الحرص على اتباع السنة حذو القدة بالقدة رضي الله عن الصحابة جميعا، قال يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. قال هنا وأنه بلغ، وهذه من بلاغات الإمام مالك، وهي هنا هذه البلاغات لا تصح، هذا البلاغ بالذات فهو ضعيف، ولذلك قال أنه بلغ أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس، ولا شك في ذلك أنه يبين التبكير بالنسبة للخروج لصلاة العيد، وقالوا هذا بالنسبة لجميع الناس إلا الإمام، يعني جميع الناس يستحب له أن يبكر، وإذا كان يخرج مباشرة بعد الصلاة معنى صلاة الصبح، لأن تعلمون أن كما سيأتينا أن صلاة العيد تكون بعد شروق الشمس بقليل، وهذه هي السنة بعد شروق الشمس بقليل، ويختلف أو تختلف السنة باختلاف عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا شك أن عيد الفطر يؤخر قليلا وعيد الأضحى تقدم قليلا. لماذا؟ ليتسنى لأصحاب، طبعا ليتسنى للناس إخراج زكاة، يعني زكاة الفطر، ولذلك تؤخر في صلاة الفطر معنى صلاة العيد في الفطر تؤخر قليلا بعد شروق الشمس حتى يتسنى للناس ويتمكنوا من إخراج زكاة الفطر، لأن إخراجها بعد الصلاة صدقة من الصدقات ولا تعتبر زكاة. وبالنسبة لعيد الأضحى حتى يتسنى للناس، وهذا من الحكمة في المشروعية، يتسنى للناس أنهم يتعجلون في أضحيتهم فيفرحون بعيدهم، ولذلك قلنا بخلاف الإمام فإنه لا يخرج إلا بقدر، يعني من يصلي بالناس لا يخرج إلا بقدر ما تكون المسافة بينه وبين المصلى لأنه بحضوره تقام الصلاة. نعم. باب الرخص في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. قال عبد الله وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات. نعم. هذه معنى. قال عبد الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي في يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. نعم. طبعا هنا كما سمعتم باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهم، ولذلك يحصل اضطراب كيف أن هناك ترك الصلاة قبلهما وبعدهما وهنا يقول الرخصة في الصلاة. فلا شك أن التبويب هذا إنما أراد الإمام مالك بالرخصة ليس البعدية والقبلية، لأنه قال ليس هناك قبلية ولا بعدية في الباب الذي قبله، لكن هنا يتحدث عن ماذا؟ عن مطلق النافلة، يعني عكس يعني ما عدا القبلية أو البعدية قبل الصلاة وبعد الصلاة. مثلا لو صلى الصبح وشرقت الشمس وأراد أن يصلي قبل صلاة العيد وليست لصلاة العيد، فهل يجوز أم لا؟ هذا هو الذي يتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى وأتى بالأثر وهو صحيح. طبعا قال عن عبد الرحمن بن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة أن أبا القاسم أن أباه القاسم يعني ابن محمد الذي هو من الفقهاء كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات، ولذلك حملها أهل العلم أن هذه الركعات المراد بها الضحى، المراد بها الضحى، فهو كان لا يترك صلاة الضحى كيف ولا. وطبعا نحن نعلم الأجر الذي هو مترتب على هذه الصلاة التي فرط فيها كثير من الناس، بحيث أنهم مغبونون يتركون هذه الصلاة التي هي صلاة الضحى، بل وورد فيها حديث أن الله جل وعلا يكفي صاحبها طول النهار، ولذلك من صلى أربع ركعات في أول النهار كفاه الله آخره، لكن الله مستعان. ويصبح سلامة على كل سلامة كما في حديث الصحيح في سلامة على كل سلامة أحدكم صدقة، فالتحميد صدقة والتكبير لا يعني قدر دوزنا اكتحاضر المحاضر ما حضرتيش دوزنا صلاة الضحى وتكلمنا في التفصيل فيها، ولكن لا بأس سنذكر الآن. فلذلك الصلاة بالنسبة أين كنا؟ كل سلامة، يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة، يعني معناها تحتاج أن تتصدق على السلامة التي في جسمك وهي تصل إلى 60 و300 مفصل، 360 مفصل تحتاج إلى أن تتصدق كل يوم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على وجوبا كل سلامة أحدكم صدقة، فالتكبير صدقة والتهليل صدقة والتحميد صدقة والتسبيح صدقة والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويجزئك عن ذلك ركعتي الضحى. جزء ركعتي الضحى، لكن الله مستعان مغبونون ركعتي الضحى، قل من يوفق إليهما ركعتي الضحى. لذلك قال أهل العلم تعتبر هذه الصلاة، لذلك قالوا هل هناك صلاة مستقلة تسمى كما مر معنا في التفصيل، هل هناك صلاة مستقلة تسمى صلاة الأوابين؟ قالوا أن صلاة الأوابين هي من صلاة الضحى أصلا، من صلاة الضحى. وإذا قالوا صلاة الأوابين عندما ترمض الفصال التي هي صغار الإبل، علاش؟ لأن الخف ديالها باقي طري، فهي لا تقوى مع شدة الحر على أن تطأ على الأرض الرمان، لك أبيها الذي هو الجمل أو النوق، لماذا؟ لأن أخفافها صارت ميتة لا تحس. لذلك تصبر بعكسها هي، ويكون لذلك قدرها أهل العلم يقول ما بين التاسعة والنصف إلى العاشرة والنصف تقريبا تشتد الحرارة فتسخن الرمال، فحينها صلاة الأوابين. ولذلك قال أهل العلم، بعض المحققين من أهل العلم قال خروجا من الخلاف بين أهل العلم في مسألة هل هي صلاة مستقلة أو غير مستقلة، قال يصلي الإنسان الضحى في هذا الوقت فيضرب عصفورين بحجر واحد. وهذا جميل، معناه لو كانت هي صلاة الضحى فقد فزت بها بإذن الله، وإن كانت صلاة الأوابين فإنك قد صليتها في نفس الوقت. ولذلك تبدأ بركعتين وإلى 8 ركعات، وبعضهم وصل إلى 12 ركعة. ولذلك هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عن 40 كما في حديث عائشة، وقد مر معنا هذه المسألة، وتصلى ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين مع التسليم. نعم، إذن لعلها الضحى. وقال هنا كذلك هشام بن عروة طبعا، وهو من أحد الفقهاء أيضا الذين هم السبعة، أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد، معنى أنه كذلك كان يصلي الضحى. نعم. باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. قال عبيد الله وحدثني يحيى قال مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. نعم، طبعا هذا يؤكد ما ذكرناه سالفا، متى خروج الإمام وغدو الإمام لا عامة الناس، متى يغدو الإمام. لذلك عقد المؤلف هذا الباب باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. انتظار الخطبة معناه انتظار سماع الخطبة، انتظار سماع الخطبة بالنسبة للمأمومين. ولذلك قال هنا مضت السنة، الإمام مالك يقول مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا يعني بالمدينة في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج ثم إذا حضر دخل المسجد أقيمت الصلاة، يعني ما ليس أقيمت معناه لأن ليس لها إقامة ولا أذان، لكن بمعنى أقيمت معناه أنها وجبت، هنا المقصود يعني تصلى مباشرة. فقال هنا قدر ما يبلغ مصلى وقد حلت الصلاة، وقد حلت الصلاة بمعنى وقتها هو ذاك، وقتها هو ذاك. ولذلك قال هنا عند ارتفاع الشمس، وهذا طبعا بالاتفاق، بل وبالاتفاق أيضا أن من صلىها قبل ذلك فلم يصل، لأن صلاة العيد لا يصح أن تصلى إلا بعد شروق الشمس. ثم اختلفوا أيضا متى يعني المد في وقتها آخر الوقت، فقال بعضهم إلى الزوال، قال بعضهم إلى الزوال. طبعا إذن هي بعد الشمس ما ترتفع قيد رمح وإلى الزوال. نعم. قال يحيى رسول مالك على رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. نعم، وهنا من مسائل الإمام التي سئل عنها في رجل صلى مع الإمام، قال هل ينصرف له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، بمعنى أنه يسمع الخطبة. لكن النهي هنا طبعا للكراهة، للكراهة فحسب، يعني ليس النهي للتحريم. لماذا؟ وخصوصا أنه قد ورد كما في حديث عبد الله بن السائب وهو في سنن أبي داود، طبعا عبد الله بن السائب يقول حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلاة العيد، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا نخطب فمن أراد أن يجلس فليجلس أو في الرواية فمن أراد أن يستمع فليستمع ومن أراد أن يذهب فليذهب في الجواز لما هو جواز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ماذا على أن المقصود هنا أنه شدد الإمام مالك رحمه الله تعالى للكراهة فحسب لماذا لأنه سيضيع المسلم دعوة الخير ودعوة المسلمين أو مشاهدة الخير أو شهادة الخير ودعوة المسلمين فمن هذا الباب ولا شيء وخصوصا أنه قد وردت السنة به نعم حجاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف قال عبيد الله وحدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خواف عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات بقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى به الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. نعم طبعا كتاب صلاة الخوف والمقصود بها عقد طبعا بعد كتاب العيدين صلاة الخوف المراد بها الصفة صفة صلاة الخوف ولا شك أن صلاة الخوف هي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع أيضا بالكتاب والسنة والإجماع رغم أن بعض أهل العلم قال أنها مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أزيلت بعد ذلك لكنهم قد أبعدوا النجعة وخصوصا أنهم استدلوا بقول الله جل وعلا وهو الشاهد في مشروعية صلاة الخوف قوله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فإذا قال كنت فيهم قالوا هنا مخصوصة بكون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إذا معناه لو عدم وجوده معنى لا يصلون ماذا صلاة الخوف لكن كما قلنا هنا الشرط ليس في وجوده لكن لبيان الكيفية زيادة على ذلك كما يقول أهل العلم في بيان ما يسمى بالمفاهيم يسمى بالمفاهيم وهي مسائل أصولية وإذا قالوا الشرط إذا خرج مخرج التعليم فلا مفهوم له الشرط إذا خرج مخرج التعليم وهنا خرج مخرج ماذا؟ تعليم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كيفية صلاة الخوف فيخرج هذا مخرج ماذا؟ لا مفهوم له معناه يعني ليس له مفهوم المخالفة إن لم يوجد النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فلا يصلونها ليس هذا المراد لكن مراد الكيفية كما قلنا والمشروعية بالكتاب للآية السنة أحاديث كثيرة ولذلك كما قال أهل العلم قد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة 24 مرة ولذلك جاءت الكيفية كم هي بعضهم قال أن الكيفية في الصلاة صلاة الخوف 16 صفة لصلاة يرحمك الله لصلاة الخوف 16 طبعا وبعضهم قال هي 10 والبعض الآخر قالوا 5 أو 6 وقال بعضهم أن أصولها ترجع إلى 6 لكنها تعددت لتعدد الروايات وطبعا كل من تكلم لما رأى أن الرواة قد اختلفوا في بيان الكيفية والصفة جعلوها صفة مستقلة ولذلك ذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني وشيخه من هو الحافظ العراقي إلى ماذا إلا أنها متداخلة إلا أنها متداخلة وأصولها ترجع إلى 6 وهو أقرب والله تعالى أعلم بالصواب لكن أجمع أهل العلم على أن كل صفة وردت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بها. كل صفة وردت وصحت عنه صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل بها. ولا شك أن صلاة الخوف إنما شرعت عند ملاقاة العدو أو شدة الخوف من مباغتة العدو على حين غره، وهذا سميت بصلاة الخوف لهذا، لأنها مقرونة بالخوف، ولذلك تختلف صفتها عن الصلاة الاعتيادية. معناه أن لها أركان خاصة تختلف عن أركان ماذا؟ في بعض الصفات، ولذلك فيها أن البعض يسلم قبل الإمام ويتم دون الإمام، والبعض الآخر أنه ينتظر ويدخل مع الإمام في نصف الصلاة وينتظر تسليم الإمام ثم يسلم، وأن الإمام يجلس، بعضها أنه يصلي بفوج ويسلم ثم يأتي الفوج الثاني ويسلم، والبعض الآخر أنه يصلي بالفوج الأول ركعة واحدة ثم ينصرفون وجاه العدو، ثم يأتي الذين كانوا وجاه العدو مكانهم فيصلي بهم الركعة الباقية، ثم تلك الركعة الباقية عند انتهائه يجلس فينتظر حتى يتم ثم يسلم، الرواية الأخرى يسلم ويتمون، وهكذا جاءت صفات. وبعضها أنه يأتي أنه يصفون معه ويأتي الصف الأول مثلا والصف الثاني، فإذا ركع الصف الأول وبقي الصف الذي خلفه قائما، فإذا قام الصف الأول وركع الذي خلفه وبقى هؤلاء قائمون، لأن قبالة العدو، يعني معناه لو غفلوا ركعوا كلهم أو سجدوا كلهم باغتهم ماذا؟ العدو. لذلك طبعا لا يضع أسلحتهم بل يصلوا مع أسلحتهم أو بقربها، والنبال يشيل نبله بعد مباشرة، لو غار العدو لرموهم ماذا؟ وهم في الصلاة. نعم، هم في صلاة خوف، لذلك لا أحكام. بل ومن أقوى الدلالة على أن صلاة الجماعة واجبة صلاة الخوف ما تركت. شوف الآن الناس قلوبهم عند الحناجر ومع ذلك لم تسقط عنهم الجماعة، يعني كان يصلي كل واحد على حدا، وهذه إنما تكون عندما يشتد الوطيس شدة الخوف، حينها فرجالا أو ركبانا، معنى على أرجلكم أو وأنتم على واضح. فلذلك الإنسان ينتبه، فالجماعة لا تسقط، فإن لو سقطت لسقطت على من؟ على هؤلاء، من باب أولى، من باب أولى. فإذا هي غير ساقطة، ومن أقوى الأدلة على وجوبها. ثم هذه صلاة الخوف طبعا قلنا ذكر المؤلف هنا حديث الخوات رضي الله عنه وأرضاه. لا شك أنه الخوات بن جبير، خوات ابن جبير وهو صحابي جليل، وصالح ابن الخوات هذا طبعا ابنه وهو تابعي ثقة، لذلك يروي عن أبيه، وقيل أنه لأنه في هذه الرواية التي بين أيدينا أنه أبهم ولم يذكر، ولذلك قال عمن صلى مع رسول الله، فاختلف أهل العلم، قال إنما يريد به سهل بن أبي حتمة، وقال بعضهم إنما يريد أباه الذي هو خوات بن الجبير، ولكن الصحيح كما ذهب إليه أهل العلم أن المراد به هو أبوه، يعني معناه خوات ابن جبير، لأن سهل هذا لم يكن في غزوة ذات الرقاع لأنه كان صغيرا. أشوف الناس كيفاش كانوا أهل العلم، كيف كانوا يدققون المسألة فيعرفون من رواه عن من روى. قيد الله لهذه الأمة رجالا أفداد جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، لذلك فندوا وأخرجوا الصحيح من الفاسد، أو الصحيح في الرواية من الضعيف بالمنقاش، قواعد وأصول. ولذلك عرفوا هل روى أم لم، قال هذا كان صغيرا فكيف كان في ذات الرقاع، فقالوا الخوات بن جبير كان ماذا في ذات الرقاع، إذن فأقرب إلى أنه ماذا لكنه لا يمنع، انتبه شوف حتى أهل العلم قال لا يمنع، لأنه يتكلم عن الرواية وليس عن الحضور، فيصح أنه روى، لأن سهلا ابن أبي حتمة ماذا تحمل الرواية وهو صغير، وقد تحمل الصحابة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، منهم ابن عباس يا غلام، وأبو هريرة، وأكثر أبو هريرة رضي الله عنه في الرواية، وكان ماذا صغيرا رضي الله عنه وأرضاه. بل وهناك كثير من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ماذا تحملهم للرواية وهم صغار، هذا لا يمنع، هذا لا يمنع، لأن مسألة التحمل والأداء. ثم قال هنا عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وعرفنا من هو بالراجح، قال صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه، طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت طائفة وجاه العدو، طائفة مع النبي والطائفة الأخرى تحرس، فصلى بالتي معه ركعة، ولا شك أنهم الصلاة بالنسبة لصلاة الخوف هي مشتركة مع صلاة ماذا في القصر، لماذا؟ لأن الآية التي بين أيدينا فيها ماذا، فيها الضرب وفيها الخوف. شو الضرب؟ الضرب هنا معناه المسافة، السفر، إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، زين، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهنا عندنا الضرب وعندنا ماذا الخوف، فجمعت. ولذلك قال أهل العلم إن كان الضرب دون الخوف بقيت على أركانها وقصرت، وإن كان الخوف دون الضرب بقيت على ماذا، على إتمام، على لا ما الخوف تقصر الصفة ويبقى العدد، وإن اجتمع فهما معا، واضح الآن؟ طيب. لذلك هو المقصود، فإذا صلى بهم ركع معنى أنهم كانوا سفرا وخوفا، جمع الضرب والخوف. فقال واحدة ثم ثبت قائما، يعني انتبه، يعني ثبت ماذا قائما، هم أتموا صلاته، دي الكيفية. لذلك بحث عندي خاص في صلاة الخوف، هذا بحث خاص كنت كلفت به، هذا في بحث صلاة الخوف، هو طويل جدا الله المستعان عليه التكلان، وجمعت كل الصفات التي وردت وفي تصحيح الصفة وضعف بعض الروايات فيها وتوجيه الصفات التي ذكرت وكيف ذلك، والله المستعان عليه التكلان. على أي شاهد عندنا طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، ويقال وجاه ووجاه بالكسر والضم وجهان، وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة التي كانت وجاه العدو فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ماذا الركعة الباقية. هنا قال ثم ثبت جالسا، يعني معنى لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأتموا لأنفسهم، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هنا الرواية أنه لم يسلم، ولذلك الإمام مالك كما سيأتي بعد ذلك أنه ارتضى حديث الخوات التالي الذي هو من رواية الخوات ابن جبير ومعه من هو؟ سهل ابن أبي حتمة. كلاهما روى الكيفية لكن مع التسليم. وإذا قال هذا عندي أولى، لماذا؟ لموافقة الأصول. لماذا؟ لأن قالوا الإمام لا ينتظر ماذا؟ المأموم. الإمام لا ينتظر المأموم وهو الأصل. نعم. وهذا طبعا هذه الرواية رواها البخاري ومسلم كلاهما عن الإمام مالك. نعم. قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خواف أن سهل بن أبي حتمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة للعدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون، والإمام قائم فيقولون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. نعم. إذن هذه نفس الرواية المتقدمة، إلا أن الخلاف فيها هو ماذا؟ هو التسليم. أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أنه ما سلم، الحديث الثاني أو الأثر الثاني أنه ماذا؟ سلم، أنه سلم ثم أتم. وهذه طبعا من الكيفيات، هناك حديث جابر وحديث ابن عمر وكذا، كلها صفات في كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. لأن الذي يوقفنا هنا في هذه الرواية وهي أن هناك طريفة إسنادية، الطريفة الإسنادية هي في قوله يعني هذا الرواة عن القاسم ابن محمد عن صالح ابن الخوات، طبعا جمع فيها ثلاث تابعيون مدنيون، وهذه من الطرائف الإسنادية، لأن الطريفة الإسنادية هو أن يكون فيها طبعا تمتاز عن غيرها، إما أن تكون كلها من رواة البغداديين أو الكوفيين، أو تجد مثلا أنها من رواة التابعين أو مجموعة من الصحابة أو كلهم مدنيون وهكذا، وهذا يسمى طرفة إسنادية. نعم. قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبان مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. نعم. طبعا هنا يبين الكيفية، هناك غير مستقبل القبلة، قد يكون مستقبل القبلة أو غير مستقبل، لا يشترط عند شدة الخوف فتسقط استقبال القبلة بالنسبة، قد يكون العدو عفوا إلى غير القبلة، فهل يعطونه بظهرهم؟ فلذلك يصلون غير القبلة، بأينما تولوا فتم وجه الله. ولذلك قال هنا أنه عن ابن عمر، وهذا حديث ابن عمر، ذكر صفة أخرى، قال سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، بينه وبين العدو معناه هم أمام الإمام، بينهم وبين العدو ثم يكون الإمام ثم يكون الصف الذي يصلي مع الإمام عكس الأولى. وإذا قال يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا، بمعنى استأخروا ليس رجعوا إلى الوراء لكن تقدموا، ورجع الذين كانوا أمام الإمام إلى الصف الذي في الأول، قال ولا يسلمون، شوف يعني معنى لا زالوا في صلاة، شوف الحركة الآن، الحركة نحن تبطل الصلاة في الصلاة الاعتيادية، لا هنا يجوز كثرة ماذا؟ الحركة. فقال هنا لا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام لأنه أتمم وتم صلاته وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة. ولذلك هنا استشكل بعض أهل العلم قال كيف يصلون ركعة ركعة يعني معناه ركعة ركعة سيكون ماذا سيخلون بالحراسة لقال والمراد أن كل ركعة ركعة معناه إذا صلى الأولون انتظر ماذا الذين خلفه وإذا أتم الذين خلفهم مهم أن الحراسة لا بد أن تكون قائمة معنى أنهم لا يركعون كلهم ولا يسجدون ماذا كلهم نعم. ولذلك قال واحدة طائفة يصلون فيكون كل واحدة من الطائفة قد صلوا ركعتين فإن كان خوفا هو أشد هنا الآن صار الخوف ماذا أشد قال فيكون كل واحدة من الطائفة لا عفوا صلوا رجالا قياما على أقدامهم هذا هو قول الله عز وجل تأويل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا قياما أو الأول كانوا أنهم يصلون ماذا رجالا ليس رجال معناه ضد النساء لا رجال معناه على أرجلهم رجالا حتى لا يفهم لأن بعض الناس يسمع رجال يقول إيش رجالا صح إيش رجالا هذه ممكن يكون نساء معهم لا المقصود رجالا معناه على أرجلهم فلذلك هنا رجالا أو ركبانا معناه ركوب أو ركوب الأول كانوا كلهم على كانوا رجالا معناه على أرجلهم الثاني يعني يصح أن يصلي أحدهم رجالا والآخر ركبانا قال أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة معناه حسب ما يقتضيه المقام حسب ما يقتضيه المقام أو حسب الإمكان وهذا قول الجمهور قول الجمهور إلا أن المالكية قالوا لا يفعل ذلك إلا إذا خشوا فوات الوقت المالك زادوا ماذا لا يفعلون هذا الأمر إلا إذا ماذا إذا خشوا أنهم يفوتهم ماذا الوقت نقف إن شاء الله تعالى هنا على هذه طبعا الحديث إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا جعلني الله وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه ولكن الذين هدى الله وكل الألباب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين